أسيكم بالخير ويا سادة ويا مادة، يفكرنا ويفكركم في الخير والشهادة. ويا سامعين القول، راهو الكلام يقول وصلوا على سيدنا الهادي الرسول. قالك فما مرة جحيد دخل في خدمة وفي تجرة وفلس، وقرر باش يبيع ما يملك. وماكم عارفين جحيه عنده كلب هيم ولا الدار، ولكن عز عليه البهيم وقال نبيع الدار خير، يمكن نجيب لي برشا فلوس وتغطي لي الديون متاعي. وقرر باش يبيع الدار وضرب البريح، يا مالي البلاد جحيت يبيع الدار. اتلموا السكان، هذا يزيد وهذا ينقص وبقداش، وطقت الحلقة لجحيه، 600 500 800 مليون. وباع جحيه الدار وشرط على الشاري شرط. عشانو يا جحيه الشرط؟ قال له مرو عندي مسمار ورثه على جد جدي، ما نحبش نبيعه، اما ما يسالش الدار ما يسالش نبيعوها، اما المسمار راهو مش للبيع. كان قبلت شرطي يا سيدي، ان شاء الله مبروك. كان قلت لا تلقوا الخير. اضحك الشاري على جحيه وقال المهبول هذا هو باع الدار وطامع في المسمار، اكيد يمكن يكون بو حمار. لكن جحيه كانت عنده خطه ما يعرفها كان هو ولا الحمار متاعه. وبعد مده جي جحيه للدار يطبطب على مولاها، خرج للراجل قال له تفضل يا ودي. قال له والله جاي نطلع لك المسمار، عندي مدة ما ريتاش. دخله قال له وانا شاد بلاصته يا ودي. خرج جحي من غدوة زاد رجع له، الدنيا قايلة ناس راقدة. طبطب عليه الباب، يا ربي منو هذا اللي جاي طبطب في القويل؟ خرج يلقى جحي، اش تدور يا ودي؟ قال له والله هي قلت الدنيا سخونة ياسر عليك المسمار، بلك شراه في السمس. قعد الراجل مستغرب في الكلام هذا، قال له هاي خش طلها وانا في الظل. وقعد كل يوم يجي طبطب عليه. مرة من المرات جي جحي دخل وفرش تحت المسمار وقال له راني تنرقد هنا على المسمار، البارح نحلم بيت خنب. الراجل فد وما عرفش ايش يعمل، وقال ملا حصلة وملا عمل عملتها في روحي. قعد جحي يطل على مسماره، في الاخر جي الراجل قال لها وها الدار ارتع فيها وحدك يا ودي، تعال ارجع لك حقها، لا عيني لا فيك ولا في حقها، هوانا اقعد فيها انت ومسمارك. وسمعت الناس حكاية جحا ومسماره، ولت مشهورة بينهم ويقولوا قعدت كي مسمار جحي، ولا والله لما نخليها له كي مسمار جحي. هاي سيدي قصتنا كملت، واستنونا غدوة في نفس التوقيت ما نقول لكم. هاي سيدي تلقوا الخير إن شاء الله.